القاهرة حان الآن الموعد مع فترتنا السياحية، رئيس التحرير فيها أحمد دياب. مهندس الصوت نادر راشد. والإخراج نسرين نبيل. وسهلا بحضرات المستمعين كل متابعي فترتنا السياحية زي كل يوم خميس، وأهلا بضيفنا الكريم اللي بيشرفنا الأول مرة في فترتنا السياحية إن شاء الله ما تكونش الأخيرة، الخبير السياحي المعتز بالله صدقي، عضو غرفة شركات السياحة والمسؤول عن إحدى الشركات شركات السياحة. أهلا بك أستاذ معتز. أهلا بحضرتك، نورنا. الله يخليك، أنا سعيد جدا بوجودي في الإذاعة المصرية والبرنامج العريق، وسعيد بوجودي معك النهاردة، وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف على المستمعين. إن شاء الله تبشرنا بكل الخير. إن شاء الله أكيد. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها، أصل ناسها ولاد حلال مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمل منها لنصاص الليل. اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمل منها بنرحب تاني بضيفنا في استوديو 2 معتز صدقي، عضو غرفة شركات السياحة ومدير إحدى الشركات السياحية الكبرى وخبير سياحي، يعني معاه أخبار ومعاه ملفات كثيرة جدا. لو فتحنا الملفات أول حاجة، أول ملف نفتحه إيه أستاذ معتز؟ مساء الخير إيمان، مساء الخير للسادة المستمعين كلهم، وإن شاء الله نتمنى دائما تكون السياحة متقدمة والبلد في تقدم دائم ومستمر إن شاء الله. النهارده عايزين نتكلم عن ان يمكن المستمعين عايزين يعرفوا اهميه صناعه السياحه، وهي صناعه هشه جدا وتتاثر بالمناخ، بتتاثر بالاحداث الاقتصاديه، بتتاثر بالسياسه والوضع الاقتصادي للبلد، لكن في نفس الوقت هي بتمثل دخل للمواطن، دخل مباشر للمواطن وسريع جدا طبعا، ومؤثره صعودا وهبوطا اكيد. يمكن هنيجي لموضوع المؤشرات وهنشوف احنا فين من المؤشرات، وقال إحنا رجعنا لمؤشرات سنة 2010، السنة المحظوظة والأكثر أرباحا والأكثر أعدادا في التدفق السياحي، هل قربنا منها أو ما قربناش. بس عايزين نرجع نتكلم على حاجة مهمة قوي، هل صناعة السياحة تعتبر مهمة للاقتصاد العالمي؟ هي مهمة للاقتصاد العالمي، بتمثل حوالي 10% من الاقتصاد العالمي إجمالي. كل الوظائف التي لها علاقة بصناعة السياحة، سواء فندقة أو نقل سياحي أو طيران، بتمثل بطريق مباشر أو غير مباشر 10%، فهي مهمة. الدول ابتدت تغير من نفسها عشان تتواكب مع التكنولوجيا السياحية الجديدة. حتى سمعتي عن نظرية الشمول المالي، وأن الناس تستخدم الكروت وتدفع أونلاين، وتبتدي نبعد عن موضوع الكاش والنقد، كل ده كله والفيزا أونلاين وكل أونلاين بالضبط. كل ده بيساعد أنك تجيبي أنماط مختلفة من السياح لبلدك، وبتبقى البلد معدة لاستقبال النوع الجديد من السياحة والنوع الجديد من السائح. نرجع تاني نشوف ان كل 10 وظائف موجودة جوه مصر واحد منها ليه علاقة بالسياحة. حتى لو انت بتشتغلي في مصنع تعبئة زجاجات مياه غازية فانت متأثرة بوجود السائح. اكيد لما مثلا شرم الشيخ الانجليز والروس سابوها، اكيد المصانع اللي كانت بتودي ازايز مياه معدنية وازايز مياه غازية، مش عايزين نقول الاسماء، تأثروا طبعا. لانك لما يبقى عندك 40,000 زبون بيجي في الاسبوع لمدينة واحدة جدا، اكيد كل ده حيتضر. لو قلنا ان الناتج الاجمالي بتاع مصر 15% منه جاي من صناعة السياحة واجزاء ليه علاقة بالسياحة، سواء فندق او عربية او متعلقات. طبعا طبعا. فاجمالي هي صناعة هامة جدا، وصناعة بتدر قدر كبير جدا من العملة الصعبة للبلاد، مباشرة لخزينة الدولة ومباشرة للفرد نفسه. الفرد اللي واقف في السوبر ماركت، اللي واقف في البازار، اللي بيبيع في الشارع، كلهم السايح بيتعامل معهم. ودي كانت يمكن الحملة اللي هي people to people، أو من خلال السائح للمواطن ان هو يتعرف عليه وفي نفس الوقت يعرف الكالتشر بتاعته وثقافته. كل ده كانت حملات موجهة من وزارة السياحة في الآونة الأخيرة للوصول إلى ما هو ما وراء البرنامج. كانت نتيجتها ايه الحمله دي؟ والله احنا يمكن دكتور رانيا المشاط ابتدت الوزاره في 2018 واستخدمت اعلى التقنيه التكنولوجيه في الوصول للزبون نفسه. تعدت مخاطبه الشركات السياحيه اللي هي المهيمنه على منظمي البرامج السياحيه الى الزبون نفسه، نقلت له فكره طبعا من خلال التعاون مع كيانات كبيرة في الديجيتال ماركتينج، وابتدت الكيانات دي تيجي تنقل المحتوى المصري سواء إذا كان صورة أو كتاب أو قراءة أو كتابة، لأنها كانت أصبحت وصلت لدرجة قديمة جدا. فابتدينا أن احنا نغير المحتوى ونصوره ونخليه شكله حلو، زي ما نروح لمكان ابتدي أصوره بطريقة أحلى بطريقة تكنولوجية جديدة، فالمكان يبقى في الصور أحلى ويبقى مبهج أكتر وألوان أصح. آه يعني ألمعه. أيوة. ألمعه وخليه كده منور فالناس تشوفه بطريقة مختلفة، مع أنه هو نفس المكان ونفس الأثر ونفس التاريخ، بس اتكتب بطريقة حلوة ووصل لناس بتدور على مواقع البحث الإلكترونية، وصل لهم بسهولة. وابتدينا نشوف مصر بصورة مختلفة. ده ليه؟ إن احنا تعاقدنا مع شركات ليها باع طويل في التكنولوجيا، وابتدت الشركات دي زي ما هي ألقت الضوء على مقاصد سياحية غيرنا غير مصر ونجحتها ووصلتها العالمية وزودت الأعداد اللي جاية ليها، ابتدت الشركات دي احنا نتعاون معاها، مش شركة واحدة، أكتر من شركة، وشركات بدون ما نذكر أسمها عشان ما يبقاش إعلام موجه، لكن الشركات دي نجحت نجاح باهر، وكانت الشركات دي بتقدر ان هي تخاطب الزبون وترشده إلى أحسن الجو المصري وأحسن الفندق المصري وأحسن حتة تقدر تروح بيها في مصر وأماكن جديدة. ده أثر إزاي بقى؟ ده خلانا إن إحنا نستقبل نوعيات مختلفة من السياح اللي ما كانوش بيجوا مصر، فعمل يمكن جنسيات جديدة ابتدت تيجي مصر. ما بقاش إن إحنا دايما تحت رحمة جنسية واحدة، لما بتتقطع كل حاجة بتحصل لها كولابس أو بتنهار. لا، ابتدينا عندنا تنوع. زي إيه بقى؟ نعرف التنوع بقى عندنا تنوع في أسواق كانت بتيجي شرم الشيخ. كان عندنا دايما اللي بيجي شرم الشيخ هو عندك السايح الروسي والسايح الإنجليزي، دلوقتي بقى عندك أوكراني وكازاخستاني، السياحة العربية، السعودية والأردن ولبنان، شرق آسيا عشان عدد ساعات الطيران، فما اقدرش ان انا اعول عليه واقول ان هو من اكثر السياح عددا وقدوما، بس موجود. يعني لو احنا قلنا في سنة 2010 كان في 14.7 سايح، يمكن احنا قربنا منها قوي ووصلنا في 2018-2019 ل 11.3 سايح. حلو. ده تقدم جامد. يعني احنا بنتكلم في يمكن في الإيرادات حتى كمان كان يمكن وصلنا ل 12.6 مليار دولار حجم نقد أجنبي وصل لمصر. ده زيادة عبارة عن 8% زيادة عن سنة 2000 2010 يمكن ما وصلناش للأعداد والتدفق السياحي، لكن عرفنا ان احنا نوصل لحجم الأرباح او حجم النقد الأجنبي اللي دخل مصر. نرجع تاني نشوف نوعيات. واحنا لما بنتكلم عن السياحة بنتكلم بالكيف ولا بالكم؟ هو احنا عايزين طبعا البلد يخشها نقد أجنبي، وفي نفس الوقت يبقى الإنفاق معدل الإنفاق من السياح اللي بتيجي مصر بيأثر فينا. يعني لو السياح جم ومصرفوش فلوس أكيد مش هنبقى مبسوطين. لو السياح جه وراح اتغدى هنا وراح شرب قهوة هنا وراح دخل السينما هنا ومد إقامته وإدى بقشيش هنا واستعمل التاكسي واستعمل الليموزين دخل البازار ده وراح هنا وراح هنا أكيد. يعني إذا هي كيف، يعني أنا لو أنا اتعاملت مع 10 سائحين سائح نزيه معنى أصح هيكون بمثابة 100 سائح من اللي هم يعني حارسين شوية. أكيد هي كمان ليها علاقة بالموسمية بس. أيوة. يعني في سياح بيجوا فصل الصيف أكثر منه فصل الشتاء. طبعا كل الدول الأوروبية الباردة اللي بتقع جغرافيا في أماكن باردة دول بيحبوا يجوا البحر الأحمر وخصوصا سيناء، لأن طبعا درجة حرارة المية مختلفة جدا عن درجة حرارة المياه حتى في دول البحر المتوسط زي أبروس وأسبانيا وإيطاليا. البحر بتاعنا البحر الأحمر بيتميز بأن درجة حرارته مختلفة خالص، فده عنصر جذب هام جدا. يعني أنت متخيلة أنك تروحي تقعدي على البحر والمياه ساعة تلج مش حضرتك تنزليها. أكيد. فالبحر الأحمر يمكن معظم الناس اللي راحت قعدت في البحر المتوسط في بلاد قريبة منا، الناس اللي صيفت بره مصر هتعرف الفرق ده في درجة حرارة المية. وفي نفس الوقت ابتدينا ان احنا نجتذب نوعيات مختلفة زي ما قلنا الاوكراني والكازاخستاني. ابتدت الاوروبي يزيد بحوالي 80% سياحة اوروبية، 80% عن 2010. الاعداد زادت بحيث ان احنا وصلنا ل 121 مليون ليلة سياحية على مدار العام، وده يمكن إعادة الهيكلة ووضوح الرؤية. كان تنسيق عالي المستوى ما بين القطاع الخاص المتمثل في شركات السياحة والفنادق والحكومة المتمثلة في وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي. طب نفهم المستمع يعني إيه إعادة هيكلة؟ إعادة هيكلة لما أنا أروح أشوف الوظائف بتاعتي اللي موجودة هل هي مناسبة لما يتطلبه السايح وما يتطلبه عصر التكنولوجيا في الوقت الحالي. هل الوظائف دي بتقوم بالمهام اللي هي المفروض تقوم فيها؟ إعادة الهيكلة ان انا ابتدي احط اسس تكنولوجية حديثة بدلا من الكتالوج وبدلا من الاساليب المتبعة. بقى في دلوقتي عندنا الويب سايت، بقى في عندنا منصات التواصل الاجتماعي زي الانستجرام والفيسبوك وتويتر وكل المنصات الإلكترونية اللي الناس بتدور فيها على مقاصد سياحية. ما بقاش دلوقتي ان انا برفع التليفون صباح الخير عندكم النهاردة رحلة مثلا لمصر، لا خلاص، او ان انا اخد تاكسي واروح شركة السياحة واقعد واروح ماسك الكتالوج وقاعد حط رجل على رجل وطالب قهوة وبتتفرج على الصور اللي في الكتالوج وتخيل الصور دي كويسة ولا لا، ده انتهى خلاص. والسائح اللي بيروح يدور على انه يحجز اجازته بالطريقة دي ده مش موجود خلاص. السائح دلوقتي حتى الطفل اللي في المدرسة ما بقاش بيقلب الصفحة، بقى في الايباد بتاعه او بالسمارت فون بيحرك صباعه على الشاشة. فبقى في فرق بانك تمسكي حاجة مطبوعة وتقلب الصفحة او انك تحركي صباعك على الشاشة. ده التكنولوجي دلوقتي، بقت التكنولوجي دلوقتي انك تلمسي الشاشة، الشاشة بتنقلك لواقع يمكن بيسموه لايف ستريمينج او ان انت على الطبيعة. على الطبيعة ان انا اقدر اشوف الفندق واقدر اشوف الاوضة واقدر اشوف المطعم واحكم واختار واقدر اشوف الكومنتس شكلها ايه، تعليقات الناس، رأيهم برضو ممكن انها تكون بتخلي المنافسة شرسة وبتخليكي تقدري ان انت كان لازم تغيري المحتوى بقى بتاعك، تقدري تصوريه لان كل حاجه دلوقتي مش هتبقى مطبوعه، لا كل حاجه هتبقى ديجيتال، موجوده على الويب سايتس، موجوده على يوتيوب، افلام وثائقيه مصوره بجوده وتقنيه عاليه. خلاص حتى لو انت بتتفرج على اليوتيوب بتدوري على الحاجات اللي هي الهاي ديفينيشن اللي هي ذات تقنيه عاليه عشان الصوره تبقى حلوه. فرجوعا لموضوع الصوره تبقى حلوه، كان لازم ان احنا نخلي صوره مصر حلوه. ومش بس كده، نخليها كمان انتر اكتف ان هي تبقى موجودة على كل منصات التواصل الاجتماعي اللي هي بتدور على مصر. حضرتك تعلي صوتك بس شوية. أكيد الزملاء في الكنترول بقول صوت واطي شوية. أكيد أكيد. فيمكن المحتوى كان لازم ان هو يتغير أكتر ونخلي المحتوى ده زي ما قلنا عالي التقنية HD وفي نفس الوقت الناس تبقى مقبلة عليه، يبقى احنا تقدر يتفرج على مصر تبقى أحلى من البهامز، أحلى من المالديفز، أحلى من إيطاليا، أسبانيا، كل الدول اللي هي بتجذبك لما تتفرجي على فيديوهاتها. تمام. أو صورة أو مجرد صورة، يعني حضرتك فاكر الصورة اللي محمد صلاح اللي في ميامي المالديف اللي قلبت الدنيا طبعًا كلها. طبعًا. ده مجرد صورة، مش فيلم ولا أي حاجة، دي صورة. طبعا. فبقت الصورة كمان موجودة ديجيتال، يعني الصورة دي ما بقتش بتطبع زي زمان. أيوة. زمان كنا بنطبع الإعلان بشكل عام السائح، وحتى كانت التذكرة، دلوقتي مفيش داعي انك تاخدي التذكرة، انت بتروحي بجواز السفر بتاعك على الكاونتر بتاع الطيران وبتقولي لهم انا اسمي او رقم الحجز بتاعي. ما بقيتيش محتاجة تروحي شركة السياحة عشان تاخدي التذكرة. التذكرة الورقية اللي فيها كذا كوبون، ده كوبون من القاهرة الى الاقصر ومن الاسوان الى القاهرة، ده ما بقاش موجود. شكل التذكرة اختلف. بتقدري تحجزي تذكرتك من خلال الموبايل بتاعك. هل ده اللي كان موجود قبل كده؟ لا، ما بقاش موجود. هل السايح ده هو السايح بتاع زمان ابو جرنيطة وجاب معاه كاميرا وكتاب؟ لا، السايح بقى مختلف خالص وطرق الوصول اليه اختلفت. فكان لازم إعادة الهيكلة عشان نتواكب مع كل ده. بقى في سايح جديد الدولة بشكل عام، مش احنا بس، كل الدول بشكل عام بتحاول ان هي تغير من نفسها وتحاول ان هي تخش في المجال التكنولوجي عشان تواكب السايح اللي معاه كروت، يبقى يقدر يستخدم الكارت بتاعه في كل حتة، يقدر يخش في الـ ATM يسحب فلوس، يقدر ان هو يدفع بالكارت بتاعه كروت ذكية. فكان لابد من إعادة الهيكلة للاستعداد للتطور التكنولوجي الكبير في مجال السياحة. علي ربك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاو واللي فهم، وانت ماشي في مصر سلم، علي ربك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاو واللي فهم، عالتاريخ اسمها في كتاب وحاضر، علي بتربي ابنها من صور يكبر يكبر راجل، عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب وحاضر، علي بتربي ابنها من صور يكبر يكبر راجل، عالبناء ودير وجامع، اللي شاف غير اللي سامع، مصر سحر مالوش آخر، عالبناء والبنايين والخضار والفلاحين والإيدين الشقيانين، لف بعيونك وشاور، انزل امشي في الشوارع، من تاني عدنا لضيفنا معتز صدقي، عضو غرفة شركات السياحة ومدير إحدى الشركات السياحية الكبرى والخبير السياحي. ما نقدرش إن إحنا نفوت الفرصة دي من غير ما نتكلم عن زي مؤسسة سياحية عريقة انهارت بسبب انها ما واكبتش العصر. استاذ معتز مش عارفة يعني ممكن نقول اسمها ولا ما نقولش اسمها، وازاي انها ربادارة انها فعلينا. مما لا شك فيه، اولا بحكي على السؤال، السؤال جه في وقته، ويمكن كنا احنا لسه بنتكلم قبل الفاصل عن إعادة الهيكلة، وهل إحنا مستعدين تكنولوجيا إن إحنا نواكب العصر ونواكب السياحة الإلكترونية بشكل كبير. ده اللي حصل مع شركة إنجليزية عريقة اسمها كان بيدرس في كل المعاهد والمؤسسات والكليات في الناس اللي درست سياحة، درست الراجل الإنجليزي ده وبدات شركة رائدة وتاريخ تاريخ. حتى الناس زعلت يعني لما في شركات كتيرة بتفلس، لكن الكيان ده الكيان السياحي الكبير ده لما يفلس صدمة طبعا. الكيان ده كان بيمر بظروف مالية صعبة في فترة طويلة، حتى كان في مقالات في مجلات سياحية بتقول ماذا لو، ماذا لو انهار فلان هيحصل ايه بعد كده. وفعلا وحصل. لو يمكن في الفصل كنا بنتكلم عن فين شركة كودك، اول من اخترع الصورة راحت شركة كودك، ما بقاش في حاجة. دلوقتي شركات كتيرة جدا كودك وقفت ومطورتش من نفسها، ما واكبتش العصر، ما عملتش اعادة هيكلة، ما شافتش الدنيا رايحة فين وعملت زيها او عملت احسن منها. ده اللي حصل في الشركة الانجليزي. ابتدت المنافسة الشرسة الكبيرة من منصات التواصل، من منصات الإلكتروني، الحجز الإلكتروني وبيسموها last minute او اخر فرصة للحجز، اسعار يعني يمكن اتراكتف جدا. هو ابتدى يحافظ على المكاتب بتاعته والموظفين بتوعه، الى جانب طبعا مشكلة البريكسيت والمشاكل اللي في ما بين انجلترا واوروبا، هل انفصال مش انفصال، خلى الناس في مرحلة جمود، الناس مش عايزة تصرف فلوس. ده برضو اثر بشكل كبير. في نفس الوقت هم كان خدوا دعم مالي من الحكومة بس ما كانش دعم مناسب، وابتدت احدى الشركات الصينية انها تتواصل معاهم وتعرض ان هم تشتري اجزاء كبيرة من الشركة، ولكن بعد ما خرج علينا رئيس مجلس إدارة الشركة وأعلن أنه مع الأسف الشديد الشركة أفلست ولن نستمر، كانت صدمة للجميع، بحيث أنهم لم يتوصلوا إلى حل نهائي للمشكلة المالية اللي بتمر بها الشركة الإنجليزية. الشركة الإنجليزية مع الأسف كانت كمان بتمتلك وتدير عدد من الكيانات السياحية المعروفة والماركات المعروفة اللي بتيجي مصر، وده أثر على إلغاء عدد كبير جدا من الرحلات مع وكلاء مصريين كانوا بيستقبلوا السياح دول في سيناء وفي القاهرة وفي الأقصر وأسوان. والحمد لله يمكن ابتدت التنوع اللي عملته وزارة السياحة، تنوع الجنسيات، ما خليناش ان احنا نقع زي ما قلنا في اول برنامج، وخليناش نعتمد على جنسية واحدة ولا عن طريق الروس بس او الانجليز بس، لا بقى عندنا تنوع سياحي، وده اللي خلى ان احنا نبقى الى حد ما بالانسد او حافظين توازننا يعني. فعايزين نتكلم برضو على ان احنا محتاجين نرجع تاني التدريب، محتاجين نرجع تاني العمالة. أنا بتكلم يمكن على سينا لأن خلاص عودة السياحة الإنجليزية. طب أنا أستأذنك نأجل الكلام ده بعد موجز الأنباء. تفضل يا فندم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية أيها السادة وإليكم آخر أنباء الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات القومية. الرئيس السيسي يطالب خلال افتتاح مصنعين لشركة النصر الكيميائيات الوسيطة في أبو رواش بتضافر مؤسسات الدولة كافة لمواجهة حرب الإشاعات الموردة التي تتعرض لها البلاد. رئيس الوزراء يكرم اليوم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى. وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتوقيع اتفاق مع إثيوبيا والسودان لحماية حقوقها المائية. وزارة التموين تمدد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر القادم، بعد أن كان من المقرر انتهاء المهلة اليوم. مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 في انفجار سيارة ملغومة بأحد الأسواق بمدينة عفرين شمال غرب سوريا. المتظاهرون في لبنان يقطعون الطرق في عدة مدن ويؤكدون أن ثورتهم مستمرة حتى تحقيق كل المطالب. بريطانيا تدعو سلطات هونغ كونغ لإيجاد حل سياسي لأزمة الجزيرة. ارتفاع عدد ضحايا حريق قطار البونجاب الباكستاني ل73 قتيلا وعشرات المصابين. السيدات والسادة، من القاهرة قدمنا لحضراتكم أهم الأنباء. شكرا لكم، ونعود ونلتقي في 2:30 إن شاء الله مع جديد أنبائنا. دمتم بخير. وعبنا من خلال فترتنا السياحية اللي بنلتقي بها كل يوم خميس مع أحد المتخصصين أو خبراء السياحة الكبار، بنتكلم عن كل ما يخص قطاع السياحة. النهاردة بيشرفنا وحصري ولأول مرة معتز صدقي، عضو غرفة شركات السياحة ومدير إحدى الشركات السياحية الكبرى. بنرحب بك مرة ثانية أستاذ معتز. أهلا بك. أهلا بك أستاذ معتز. يمكن قبل الموجز كنا بنتكلم عن أمور كثيرة نستأنفها بعودة السياحة الإنجليزية. إحنا سعداء كقطاع سياحي بعودة السياحة الإنجليزية، لأن دي تعتبر رسالة قوية للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان. فهي رسالة لكل العالم إن مطاراتنا آمنة، إن بشهادة الإنجليز وخبراء الأمن والأمان في جميع مطارات مصر، 32 مطار كلهم البلد آمنة. السائح الإنجليزي بشكل عام هو سائح مختلف، هو من عشاق مصر ومن أكثر الناس اللي اشتروا بيوت في سيناء وخصوصا في شرم الشيخ، ومن أكثر الناس اللي بتلاقيهم بيندمجوا مع المجتمع وأكثرهم حرصا على المجيء لمصر. السائح الإنجليزي بتستهوي أي نوع من السياحة؟ هو بشكل عام هو من عشاق السياحة الثقافية، بس مع الأسف الشديد معظم الطيران اللي بيطلع من إنجلترا هو بيستهدف البحر الأحمر. والسياحة الشاطئية، السياحة الشاطئية أصبحت يمكن تمثل أكثر من 70 أو 80% من معدل الطيران، بيجي معظمه لمرسى علم والغردقة وشرم الشيخ، وبيجي بكثافة شديدة. مرسى علم دخلت المنافسة أكيد من زمان، لأن مرسى علم يمكن كمان بس ما كانش ملقي عليها الضوء أستاذ معتز. طبعا طبعا لم تكن تحظى بنفس الاهتمام الترويجي اللي كانت فيه شرم الشيخ أو الغردقة. يمكن الغردقة كانت أهم حاجة، لأن الغردقة كمان خدي بال حضرتك قريبة من الأقصر، يعني هي مسافة 4 ساعات بالعربية أو بالأوتوبيس. فكان دايما الناس اللي بتوصل على الغردقة بيبقى دايما من ضمن البرنامج السياحي بتاعهم الرحلات النيلية ما بين الأقصر وأسوان، أو حتى أنه هو يروح يقطع أجازته على الشاطئ، أجازة الاستجمام زي ما بيقولوا، ويروح يزور مدينة الأقصر، وممكن كمان يروح يزور معالم أخرى ما بين الأقصر وأسوان. فكانت دايما السياحة الثقافية هي الهدف الأساسي لقدوم السياح لمصر. النيل والحضارة دايما تشوفي في الإعلانات بتاعتنا الهرم وأبو الهول. أيوة. والنيل والنايل كروز من أيام أجازة كريستي ومن أيام الأفلام اللي اتعملت على النيل. انتقلت بشكل عام نوع السياحة بسبب وجود الطيران العارض بكثافة إلى الشواطئ المصرية. ده يخلينا نقول ان احنا على ابواب اهم البورصات العالمية، وهي بورصة لندن بالضبط، وهي بتتواكب. ويمكن احنا محظوظين ان رفع الحظر كان قريب جدا من ميعاد بداية بورصة لندن، ودي هيدي فرصة لكل اصحاب القرار واصحاب الشركات السياحية بالتواجد هناك والتحدث الى منظمي البرامج السياحية للعودة تاني. اتفضلي. لا قبل ما نتكلم عن ونخوض في الموضوع ده، نعرف المستمع اللي مش عارف بورصة لندن دي هي عبارة عن ايه. هي ملتقى كبير للعارضين والزائرين، بمعنى هناك العارضين من دول مختلفة بيعرضوا الأماكن السياحية ومنتجات البلد، سواء إذا كانت فندق أو إذا كانت مقصد سياحي أو إذا كانت ريزورت منتجع سياحي. فإحنا في ناس بتعرض في معرض كبير. المعرض ده مش بس في انجلترا، كمان في معرض في ألمانيا لا ينقص عنه أهمية أو لا يزيد عنه أهمية، ولكن يمكن بداية الموسم الشتوي دايما بتبتدي بالWorld Travel Market والسوق السياحة العالمي في انجلترا. فالبورصة دي عبارة عن ملتقى كبير، عارضين وزوار. الزوار بيختلفوا، عندك زوار متخصصين وزوار ممكن يبقى زائر عاوز يسافر بلد، أو إعلامي أو خبير سياحي من درجة مختلفة بيعمل تقرير. كل الناس دي بتتجمع، الصورة أو السمبل فيجن أوف كونفرنس يعني بيسميها الصورة السهلة أو المبسطة لما هو المؤتمر، هو ملتقى ما بين عارض وزائر بصورة مبسطة قوي. ده يعني عشان بس المشاهد يقول إيه البورصة وإيه الناس اللي بتعمل. هو الناس بتقابل بعض في وقت معين من السنة، كل منظمي البرامج السياحية في العالم سواء إذا كان صغير أو كبير، إذا كان كل الناس دي حريصين على إن هم ينموا المقصد السياحي بتاعهم اللي من بلدهم. تلاقي كل الفار ايست، الصين، اليابان، اندونيسيا، سنغافور، ماليزيا، كل الدول في الفار ايست موجودة، كل الدول الافريقية موجودة. فتلاقي البورصة متقسمة زي قارات، هنا افريقيا، هنا اوروبا، الامريكتين، امريكا الجنوبية. في طبعا فعاليات وفي ناس بتقول محاضرات على هامش البورصة، وفي نفس الوقت في طبعا منتجات كتيرة بتعمل إعلانات موجودة وبتخلي الناس في لقاءات صحفية مع بشكل رسمي مع وزراء السياحة وعدد من الكتاب السياحيين. فهي بتبقى فعاليات يومية من الصباح الباكر حتى المساء، وفي الاخر بيبقى فيه كتالوج ديجيتال موجود فيه كل العارضين، وبتقدري ان انت تتواصلي معاهم لو انت مشتركه. وبيبقى طبعا الناس بتدفع مبلغ من المال عن طريق البنك موجود هناك، وفي نفس الوقت بيبقى معاه بادج بيخش بيه، كله الكترونيك زي الكيو ار كود كده. بتستمر قد ايه مده؟ حوالي 3 4 ايام. بيبقى في ايام مخصصه للمحترفين او اللي هم البروفيشنالز، ودي بتبقى مقفوله يعني حصريا عليهم. يعني كل وليكن مثلا ده للدكاتره، او اليوم للاطباء فقط. فبيبقى اول يوم او تاني يوم، وبعد كده بيتفتح للجمهور على اساس ان هو يخش يتفرج على كل ما هو جديد وكل ما هو لسنه 2020 اللي عايز يقضي اجازه سياحيه في حته معينه. فده المعنى البسيط للبورصه وللتفاعل والمعرض السياحي بشكل عام. تواجد مصر هناك تواجد مهم جدا السنه دي، محتاجين ان احنا نظهر بمظهر. وبصراحه يعني يمكن الجناح المصري بيتميز بشكل جديد وشكل نشط وفعال، وبيسموه فريش اند دايناميك. شكله ايه بقى؟ اوصف لنا شكله كده ولا طبعا لسه اختلف. لا انا اعتقد ان هو مش هيتغير كتير عن اخر معرض، بس يمكن هناخد مساحه اكبر، ويمكن حجم المشاركه هتبقى سواء من زائر او من عارض نظرا لرجوع السياحه. وطبعا هيبقى فيه عارضين كتير من قطاع الفندقه، لان هم طبعا اكتر ناس حريصين على التواجد عشان بعد عوده السياحه الانجليزيه الى شرم الشيخ. وهيكون فيه تحديات كتيره لان هيبقى العرض اكتر من المتاح. مع الاسف، لان طبعا في دلوقتي لو تبصي لشرم الشيخ انت عندك حوالي 70% حجم اشغال، فاللي باقي ما اعتقدش ان هو هيكفي الناس اللي هتيجي. لكن احنا متوقعين مش لازم شرم، في اماكن تانية. بس يمكن الطيران الناس عايزه شرم بالتحديد، يعني يمكن الطلب على شرم. وده كان يمكن دكتوره رانيا مشات معالي وزارة السياحة كانت بتتكلم على ان ده كان من الناحيتين، لما قعدت واعلنت الكلام ده مع السفير الانجليزي في مقر وزارة السياحة، اتكلمت على ان ده كان مطلب من الجهتين الانجليزي والسياحي تحديدا كان مطلب من الجهتين، مش من شغل، مش جهتنا فقط، مش ضغط مصري وافتحوا الطيران ورجعونا اكل عيشنا. لا بالعكس، في ناس كتيرة جدا تضررت من منظمي البرامج السياحية الانجليز، لان كان جزء كبير جدا من دخلهم بيعود من السياحة الكثيفة للانجليزية الى شرم الشيخ. فنعود الى موضوع الانجليز وعودتهم للسياحة. احنا محتاجين ان احنا نبتدي ما نحرقش الاسعار, نبتدي ما نكررش مشاكلنا. كنت هقول لحضرتك السؤال ده. البعض لجأ عشان يعني تعويضا للخسائر ان هو ينزل من السعر, وده طبعا مش في الصالح. وبدأت المنافسة ما بين نقول الاوتيلات بعضها وبعض او بين المنتجات بعضها وبعض, وده مش مش مش في الصالح. طبعا هو يعني رجوعا الى اتفاقية التجارة الحرة, اتفاقية الجات, فهي ما بتحطش حد معين. يعني ما تقدريش ان انت تعاقبي واحد ان هو بيبيع دون البريك ايفن او دون الحد الادنى. ما فيش قانون بيجرم الكلام ده, ولكن في زي جنتلمان اجريمنت, او انت بتحافظي على البلد ان البلد ما تتباعش بشكل رخيص. دايما نحاول نخلي فيه افريج معين او متوسط, ما ننزلش عنه. احنا كفنادق في البحر الاحمر ما نحاولش ان احنا نعمل الغلطة اللي اتعملت زمان ايام عودة السياح الروسي زمان قبل ما تنقطع. ونعمل الغلطة دي لان بتاخد سنين وسنين طويلة عشان نرجع مصر للمكانة بتاعتها فيما يتعلق بالتسعير بتاعها, تسعير المنتج السياحي المصري. في لو هنتكلم على عقبات, في عقبات كتيرة متواجدة حاليا بتواجه المستثمرين في شرم الشيخ. في فنادق خاصة ملكها أفراد, وفي فنادق ملكها شركات كبيرة, ماركات عالمية لإدارة الفنادق. طب عذرا أستاذ معتز, زي الشركات الفنادق الخاصة أليست ألا يوجد عليها نوع من الرقابة من وزارة السياحة مثلا؟ أو هو طبعا كله ليه رقابة يعني لصيقة من وزارة السياحة, ولكن عندما ينقطع السائح عن المجيء إلى المقصد السياحي بتبتدي العمالة مش لاقية شغل. بيبتدي الراجل ده كان عنده فندق مثلا صغير 100 أوضة 50 أوضة, كان معتمد اعتماد كلي على السائح الإنجليزي والروسي في سيناء, مجوش زي ما حصل في طابة. طابة معظم الفنادق دلوقتي مقفولة لأنها كانت بتعتمد بشكل كبير على السياح الإنجليز, لكن يمكن من أول مارس إن شاء الله هتعاود تاني. المشكلة بقى هنا إيه؟ في حاجتين: العمالة اللي مشيت ومعظمها راح يشتغل في حتة تانية, وممكن يكون يشتغل في بلد تانية وفي ناس ثابت المجال غير نشاطه, زائد إن المنتجعات والفنادق والمنشآت السياحية محتاجة إلى تجديد, محتاجة فلوس. المفروض البنوك تسلف المستثمرين فلوس قروض وتبتدي ان هي تديهم فترات سماح عشان يقدروا يرجعوا تاني يفتحوا فنادقهم. فده متعلق بدور الدولة, واعتقد ان هي الامور دي معالي الوزيرة حطها نصب عيونها, ولازم المستثمرين هيكلموا معها يعني بكثرة في بورصة لندن فيما يتعلق باستعدادات مصر للاستيعاب السائح اللي جاي. احنا دايما بنسمع في كل لقاءات القيادات السياسية استاذ معتز تذليل العقبات. طبعا تذليل العقبات يعني بشكل مصرح به. هو تعاون, هي مش بس وزارة السياحة اللي هتبقى قادرة لانها تذل العقبات. عندك وزارة المالية, في جهات كتيرة في الدولة, تضافر الجهود بقى, تضافر جهود مؤسسات الدولة كلها. تعاون وتنسيق. تعاون وتنسيق ما بين الوزارات عشان يقدر المستثمر المصري ان هو يقدر يرجع تاني يفتح الفندق بتاعه ويقدر يعيد الريفيربشمنت بتاعته, يبتدي الاساس المتهالك, يبتدي يجيب يغير بقى من شكل الفندق ويخليه عنصر جذب زي ما كان زمان. فدي عقبة من العقبات الضرورية اللي احنا يمكن لازم هنتكلم فيها. اعتقد بشكل عام ان احنا ماشيين على يعني يمكن التراك المظبوط. واعتقد كمان ان احنا محتاجين نبص للسياحة الالكترونية بشكل مكثف, لان احنا ما زلنا ما بناخدش زي بيقولوا ماركت شير او جزء من التورتة اللي جاية او جزء من الكيكة اللي جاية في المنطقة بشكل اكتر, لسبب لانك انت عند السعودية دلوقتي بتغير من المنظومة كاملة وبتبتدي انها تبقى عنصر جذب للسياح. ابتدت تتكلم في التأشيرة, غيرت شكل التأشيرة, بقت بترحب بالأوروبيين وكل الجنسيات العالمية انها تيجي تقضي اجازات. فهناك منافسين جدد في المنطقة, اعتقد ان هم ممكن يبقوا عنصر جذب, او في نفس الوقت اعتقد معالي الوزيرة المفروض ان هي في السعودية الأيام دي، وكانت في مؤتمر كبير امبارح، وعلق التعليق أن يجب التعاون ما بين البلدين عشان يكتسبوا نوع جديد من السياح. الحكيم بتقول فيها حاجة حلوة، مصر فيها لو قعدت تعد فيها ايه هتقعد، مش هتكفي الفترة ولا الفترات اللي جاية كلها. تمام أستاذ معتز، أغنية جميلة. تمام. معتز صدقي عضو غرفة شركات السياحة ومدير احدى الشركات السياحية الكبرى. يعني احنا من بداية لقائنا حتى الان بنتكلم عن المنظومة الجديدة، عن الـ كل ما هو مستحدث لمواكبة الجديد في عالم السياحة. بس في حاجة احنا ما اتكلمناش عنها، العنصر البشري اللي هيتعامل مع المنظومة الجديدة دي، يا ترى تم تدريبه؟ انا بحيك على السؤال، لان امبارح كنا بنتكلم في طرق التدريب، وغرفة شركات السياحة والسفر وحسام بيع الشعر والفريق المعاون ليه وعلي بيل منسترلي ابتدوا ان هم يحطوا برامج تدريبية بقالها فترة موجودة من اول الموسم، وكان هدفها ثلاث حاجات رئيسية. اولا التعريف بصناعة السياحة بشكل عام، وان احنا نأهل العامل ان هو يقدر يتعامل مع النظم الجديدة المستحدثة، سواء حجز تذاكر الطيران او حجز الفنادق، الى جانب ان هم بيبتدوا يتعلموا من خلال مدربين من الواقع، يعني مش مدرب اكاديمي في الكلية، ولكن لا، مدربين بيشتغلوا في الصناعة وبيشتغلوا لفترات طويلة. واعتقد ان هم انجزوا من اول الموسم لدلوقتي اكتر من حوالي 5 أو 6 دورات تدريبية، كل دورة بتاخد حوالي يومين، والاقبال كان منقطع النظير. الغرفة قايمة بدور كبير فيما يتعلق بالشركات السياحة، واعتقد ان غرفة الفنادق برضو بتمثل زي منظومة كبيرة في تأهيل من أول الويتر لغاية الموظف في مكتب الاستقبال لغاية المبيعات. المنظومة دي كانت لازم انها تتغير، وفي نفس الوقت ان احنا نعمل لها زي ريفرش، إعادة يعني نخلي الناس تبقى مواكبة للتطور التكنولوجي الموجود. في كتيرة من المتخصصين في الشأن التكنولوجي ابتدوا يدوا محاضرات مكثفة. وزارة السياحة، كلية السياحة والفنادق ابتدت ان هي تدعو العاملين والخبراء السياحيين الى ورش عمل لمناقشة هل المناهج الموجودة في الوقت الحالي مواكبة ولا لا، مواكبة وتصحيح اعداد وتفريخ. ده بقى الجيل الجديد المفروض اللي هو خارج بقى من كلية السياحة والفنادق لسه ما اقتحمش بقى المجال العملي. بصراحة احنا كنا معجبين جدا بالانيشيتيف او حرصهم على ان هم يستقطبوا عدد كبير من خبراء سياحيين ويقعدوا يتكلموا معاهم ادي المناهج بتاعتنا كلها وعايزين نشوف تطورها وهل هي مواكبه لما يحدث الان من تطور تكنولوجي وحركه سريعه وما يبحث عنه السائح في الوقت الحالي. طب ولقيتوها ايه؟ لقيناها ان احنا لحد كبير احنا وي ار هاف واي ثرو، ما لقيناهاش ان احنا بعاد قوي ولا قريبين قوي. في بعض المناهج الجديده فيما يتعلق بالترويج الالكتروني وفيما يتعلق ب last minute او اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره لحجز البرامج، كل دي كانت محتاجه انها تساق بطريقه مختلفه. حتى شكل الملف اللي في شركة السياحة اختلف. احنا يمكن لما تعلمنا كان في تيلكس وكنا بنروح لغاية السنترال عشان نطلب، دلوقتي لا في تيلكس ولا في سنترال، كله بجهاز صغير بالموبايل كده في ايده وخلاص، وتقدري ان انت تشوفي كل حاجة وتتواصلي مع الزبون ومش محتاجة انك تسيبي مكتبك. الموضوع زمان كان صعب والانتقال صعب والاتصال صعب وكل حاجة، دلوقتي بقت كل حاجة موفرة والانترنت ومنصات الحجز الإلكتروني بقت متوفرة. فكان لابد من التدريب. يمكن الغرفة عملت أكتر من برنامج تدريبي وأعتقد النتائج هنشوفها في خلال السنة دي وهنشوفها في الأداء العام للقطاع السياحي المصري. طب أستاذ معتز، يمكن سهل أن نعلم جيل جديد المنظومة دي، لكن بالنسبة للأجيال القديمة سهل ولا صعب؟ والله احنا يعني اعتبر انا واحد من الأجيال القديمة، بس يمكن حبنا لصناعة السياحة بيخلينا ان احنا حضرتك مواكب يعني نقرأ كتير ونبتدي ان احنا نتعمق اكتر في الألوان الجديدة السياحة عايزة، لان شكل السايح اختلف، طريقة الوصول للسايح اختلفت، عناصر جذب السايح اختلفت. فهي يمكن من أحسن الحاجات اللي اتعملت هي إعادة الهيكلة والوصول بالقطاع إلى درجة أخرى في عصر التكنولوجيا أو الديجيتال. تمام. طيب إحنا قبل ما نسيب حضرتك، مطلوب توجه إيه لي يعني مزيد من عملية الإنعاش أو الريفرشمنت اللي حضرتك بتتكلم عنها من مؤسسات الدولة ومن مؤسسات المجتمع المدني؟ أنا عايز يعني أحيي الدولة. أولا طبعا القيادة السياسية وفرت لنا الأمن والأمان، وده أهم حاجة في المنظومة. محدش هيجي بلد يتفسح فيها وهي غير آمنة، فده كان نقدر نقول الفاونديشن أو الأساس لأي حاجة. برضو اسمح لي قبل ما نسيب النقطة دي، رحلات السيد الرئيس للخارج دي كان ليها واقع السحر، والدعوات المستمرة لحضور مؤتمرات، لحضور ندوات، لحضور دي بشكل أو بآخر دي ساعدت على هامش المؤتمرات. القيادة السياسية كانت حريصة على أنها تتكلم مع كل من هم صانع قرار في مجال السياحة. تمام. وكان في الوفود اللي بتشارك السيد الرئيس في رحلاته وفود متخصصة، وكانت بتبقى أنها خصوصا في البلاد اللي هي منعت الطيران لمصر. أيوه. وكلنا كنا دايما منتظرين النتائج من كل جولة، وكانت الدنيا بتتحسن جرادولي بشكل مبسط إلى الحمد لله أول ما جاء علامة رفع الحظر عن مصر في السياحة الإنجليزية. فعلا دي جهود استمرت لفترة طويلة وأثمرت على أن مصر فعلا آمنة. فالقيادة السياسية عملت الركيزة الأساسية اللي احنا كلنا واقفين عليها، وهي أن البلد آمنة، تعال زور مصر، ما تخافش أنك تيجي مصر، كل الحاجات دي ما بقاش فيه بقى خوف. لا، في بلاد تانية بقت متوترة أكتر على الصعيد السياسي وبقت طاردة للسياح مش جاذبة للسياح. تاني حاجة نرجو من الجميع ان احنا نحاول ان احنا نلتزم بسياسة تسعيرية عادلة، ومفيش داعي ان احنا نبيع مصر بشكل منخفض مهما كانت التكلفة، بس هتاخد منا سنين وسنين عشان نعيد تاني ان احنا نبيع بلدنا بشكل مناسب. استاذ معتز، ما ينفعش رجاء، ده لازم في جهات هي اللي تقوم بعملية بهذه العملية التنظيمية، مش هنتركها زي ما قلت في الاول للاهواء. هو مش الأهواء بس، الموضوع معقد لأن البلد بتتباع مش جوه مصر بس، يعني بتتباع بره مصر. يعني أنت لو عايزة تزوري مصر هتلاقي في برنامج سياحي موجود في الشرق الأقصى، في برنامج سياحي موجود في أمريكا، في برنامج سياحي موجود في أفريقيا. فمنظمين الرحلات أكيد بياخدوا الأسعار بتاعتهم من مصر ومن منظمي الرحلات السياحية المصرية. فنرجو من الجميع أن احنا نعلي مستوى الربحية بتاعتنا ونرجع مصر تاني للأسعار اللي كنا بنسمع عنها زمان. ان شاء الله الوقت مر مع حضرتك. انا سعيد بوجودي معاكم، وان شاء الله مرات ومرات اخرى نستضيفك فيها وتكون معاك ان شاء الله كل الاخبار الجميله عن قطاع السياحه. بنشكرك وبنشكر وجودك معانا استاذ معتز صدقي، الخبير السياحي وعضو غرفه شركات السياحه ومدير احدى الشركات السياحيه الكبرى. نورتنا، ومزيد من التالق ان شاء الله. اشكرك. شكرا يا فندم. الوطن يا مصر بيت مليان حنان، وعيلة بينها الحب والشوق والأمان، نمد إيدنا لبعضنا ونبقى واحد كلنا، الأصل مصر مفيش لا أنت ولا أنا. مصر أعلى وطرف في حبك دقيق، نحب فيك فقيرة دقة وبنت بيت، في الصعيد أو بورسعيد، سينا والوادي الجديد، ندي عشق في دمنا من متعدي. شكرا مستمعينا الاعزاء، كنا معكم طوال هذه الفتره. شكرا رئيس التحرير احمد دياب، وشكرا لمهندس الصوت داد الراشد، وشكرا مخرجتنا نسرين نبيل، ودائما نلتقي في حب مصر.